ثم قال أتدون ما كافر؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث استدل به من يرى أن البسملة من الزور. وجد الآية أنه قال أنزل علي آنفا الزور ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة من الزور، ولكنه في الحقيقة ليس بصريح. ما صريح؟ لأن من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها للدلالة على أن هذه السورة كاملة، لأن البسملة يؤتى بها نعم لبيان ابتداء السورة، فجاء بالبسملة إشارة إلى أن هذه السورة كاملة، لأنه لو قال أنزل عليه سورة ثم قال إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر لكان ربما يتشوق الناس إلى بقية السورة مثلا أو أول سورة. فلما ذكر البسملة دل ذلك على أن هذه أول سورة. أنا كل حال ليس بصريح. حديث أبي هريرة السابق والذي بعده الأول والثاني كلاهما صريح في أن البسملة ليست من السورة. وعلى هذا نقول عندنا دليلا، أحدهما صريح والثاني محتمل. والقاعدة أنه إذا وجد دليلان أحدهما صريح والثاني محتمل مش نأخذ بالصريح، لأن هذه طريقة على الراسخين في العلم، كما في القرآن تماما. هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها أيضا، أنه إذا اجتمع نص محكم بين ونص متشابه فالواجب حمل المتشابه على المحكم، لأنه ما يمكن معارض البين بأمر خفي حتى يبقى الأمر صريحا. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا هذه الأسماء الرحمن الرحيم في سورة النمل بالاتفاق أنها من أهم السور، لأن ما ابتدأت بها السورة، لأن الله يحكي ينقل فيها كتابا كتبه سليمان إلى ملك السبع. ما هي كتاب النساء؟ نعم. ما الله هذا؟ ما الله أن يفرق بين هذا وعالم ليس الله الذي يظهر أنها ليست من سورة لكنها تبتدع بها. ويدل على هذا أيضا وأصلح منه حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود. دل على أن البسملة يكتبها ليتبين أن هذه السورة مبتدعة. نعم. لا بس يقول عدو عندي بعدم سماع المشني من أبي هريرة لكن ذكره ابن حبان في الثقات. هذا سبق كلام فيه وقلنا ان الحديث الاكثر عن النبي عليه الصلاه والسلام والاكثر انه لا يجهر بها، ولكن مع ذلك لو جهر بها فلا ينكر عليه، انما لا ينبغي ان يجهر بها مساوي للاسرار، لان الاسرار اكثر واسرع، ولكن مع هذا لا باس ان يجهر احيانا. لا يجهر بها على بعض الذي نرى أنه ما يجهر بها، لكن لو جهر بها لم يقصر عليه، يعني ما نجعل سنية الجهر مقارنا لسنية السفينة، لكن الأكثر والأكثر

إثبات التوحيد لأقسامه. في الحمد لله رب العالمين، بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد لأقسامه. الألوهية في قوله الله، والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه، والباقي زيادة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأخبار وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منه. طيب النصارى من اي اقسام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، انا القسم الثاني وهم المغضوب عليهم، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلوا من وصف الضالين الى وصف المغضوب عليهم، لانه لا فرق بينهم وبين اليهود. اليهود حينما كانت شريعة عيسى قائمة ايش نعني بهم؟ مغضوب عليهم لانهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الإسلام في نبوة عيسى، ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا في منزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. لكن قد يقال ان الانسان الذي يقرا الفاتحه بدون استقرار اين حمد الله؟ ما حمد الله؟ لانه الحين يقول على انه بس آلة موسيقية، ولهذا ما يدري له باب السور. نعم، واحيانا عندما يقول ربانيه هم يقول امين، ليرجع الى نفسه ما يدري اذا قراه ولا ما قراه. نعم، يشك. فالله اعلم، ان شاء الله نقول الله واسع. نعم، نعم صحيح. إيه بس هذا الحكم باللسان، والحديث يقول إذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم، أو لابد من قول يشعر الإنسان بأنه حمد ربه فيه. هم هذا الشكل مؤثر، كل مؤثر ما في إشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاه تصح ما تشرك، لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يدري حمد ربه ولا نحمد ربه؟ ما اختلفنا في ان هذا نقص. نعم، ولا اختلفنا ايضا في ان الصلاه مذنبه. انما الان حل الاشكال، هل ان الله يجيبه اذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لاعب يفكر دكانه ولا يفكر تجارة ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله؟ ما هل يجيبه؟ كيف يقول له الحمد لله عبدي وهذا العبد الحقيقي ما كان ما يشعر اطلاقا انه محمد الله؟ على كل حال نقول ان شاء الله فضل الله واسع وناخذ بالعموم، ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين فيقول الله له الحمد لله الحمد لله. الحديث من الله يلتفت على الله، يعني لها الإنسان. نعم، يلتفت على الله. الله عز وجل. إيه، وقال أتجد إلى خير مني. إيه، هذا صحيح. ولا شك إن اعتقاد القلب عن الله إنه يجب أن الله يلتفت على الله. لكن بس إذا أخذنا بالعموم ما أدري أنت ترى ما نسب الحرف إن كان مفتح القلب وهو صحيح يجب الإنسان يحفظ قلبه لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد في أن الله يجيبه ويقول حمدني عبد وأنت ما ندري وأنت حمدت الله ولا نحن كيف لا تزيد؟ نقول أنه قوة تدل على نفس الصحة التعريف أما قلنا أن الذين قالوا نبي جنس مال استدلوا بالآية فقالوا ما يسر النظران يقولون لما قال اقرأوا ما في أسر القرآن هم قال لا قرأت لما لم يقرأ قلنا هذا على الانتهاء في الكمال الفاتحة من الغير لكن لو قرأ غيرا مما في أسر فقد أتى بالواجب وهم حكمنا على هذا وحكمنا أنه يعلم أنه لا قرأت الإنسان في الدنيا وأن الناس في قول ويؤيد أنه لا تستحق قوله لا تسلب صلاة ولهذا أعقب المؤلف الحديث الأول بها لا تسلب صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعن عائشة رضي الله عنها قرأها واحدة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج فينادي فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما لا Yeah.

Thank you. لأن الله تعالى جعل ذلك الكون فإن العرض اتخذها الفتحة فالكون مقدر ومجهول ففي الشرع هي الأولى طيب وشبه فيما يظهر وما جعل عليكم من دين شرط ما جعل عليكم من دين شرط يعني ما جعل عليكم أمرا يفرجكم ويقولهم على هو ما عليكم بيده وكل ما جعله الله تعالى من شرط والله تعالى هنا إنما شرع الإيمان مش معنى العلم شرع وشرع شرع بما الذي فيه كلام الجماعة ليحتمى به يعني ليقتدى به ويتخذ الإيمان فهو على ذلك قوله فإذا كفر فكفر إذا كفر فكفر هذه تشير إلى أن حال المأمور عدم أرضا أحوال المأمور عدم أرضا كذا إذا كفر فكفر كلمة فكفر تريد حالك إذا كفر تريد حال الحياة ثم إذا كفر تريد حال أننا لا نكفر قبله ولا نعم قول إذا كفر لا نكفر لا قبله ولا نعم يعني إن كفر فقبله أو نعم فهل تنظر في تكفيره فنزع له الكلام يقول إذا كفر وكفره تفيد حاله أيضا نعم وهي المتابعة وعدم التأخر يعني أن تبادر تبادر نعم أن تبادر ولا تتخلف أن تبادر من تحدث كيف أن تكفر على التخلف أن لو تخلف لم يكفر تكفيرا متابعة متابعة ويحتوي الى الارض صدق وموافقه ومتابعه وتخلف موافقه ومتابعه وتخلف اين مره الثلاثه لا متابعه فقط لا يؤمر بصالح الاحوال الاربع في الشارحات واحده غير متابعه إذا كفر فكفروا وكذلك بقية أفعال القرآن إذا ركع فركعوا إذا سجد فسجدوا إذا جلس فنعم وإذا قرأ فأعطف إذا قرأ فأعطف رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح نعم الشاهد قوله إذا قرأ فأنصفوا إن هذا أمر للمأمور بإنصافه كقراءته وإذا قرأ ثقة أو جهرا مسجل يقول أنصف والإنصاف ليس لفظ الإنصاف إلا لفظ وإذا قرأ فأنصفوا هذا يشمل قراءة الفاتحة وغيرها أنه إذا قرأ الإمام فإننا مأمورون بالقراءة وجوبا إلى الكتابة الأصح وجوبا وأنه يجب الإنصات بقراءة الإمام لأن هذا من جمال المتابعة الحقيقة هذه دون المتابعة لأن إذا ما أنصت ما تبع قراءته وإذا أنصت فقد تابع قراءته لهذا إذا كان الإنصاف لقراءته دون متابعة فمتابعته واجبة وقال مسلم هذا هو صحيح يقول مسلم هذه الجملة صحيحة إذا قرأ فانصح ومع ذلك ما رواه هو في الصحيح واعتذر عن ذلك في الصحيح لأنه إنما يروي ما أجمعوا عليه والرواة اختلفوا فيها النبي عليه ان ادنى عليه هو والله عليه غير اختلفوا ولهذا حدث عنه في صحيح وان لم يعتقد ان هذه شرط صحيح ويعين صحتها عموم قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفلحون فان اول ما في ذلك قراءه الايمان أحمر بين فاضلها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Yeah. لكن تعذر جهل جديد انهم ينادون رسول الله كل ساعه واذا اهلك الجمع لم نلجا الى الناس الامه اختلفت لانه اذا انت الجمع ما وجد لها طريق الى العمل بالحديثين او الايتين مثلا واذا فعلت الجمع نابت الجاهليه إذا كان يمكن العمل بالدليل فهو واجب لا نجاح له. طيب وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء أجسامكم فقلنا يا رسول الله إي والله قال لا تقل إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة شك تقرأ بها رواه أبو داود والترمذي عندنا زيادة والبخاري في جزء القراءة وصححه قوله سواء عند أحمد الدوري حتى الدوري الثاني هذا الحديث ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح صلاة الصبح صلاة جهرية إلى صلاة جهرية فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون خلفك وراء إمامك أراكم إما تكون بمعنى الصبح يعني أو يمكن أو بمعنى العلم والظاهر أنها بماذا؟ لأن جعل القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أنه كان يسمع شيئا ولكن هذه جملة التقرير وإني أراكم في التقرير فقرر الصحابة ذلك بالقدم أيضا قالوا لي والله فقال لا تسألوا إن من القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والبخاري فيها الحديث هذا نص في الموضوع وأن قراءة الباب واضحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن إن من القرآن علل ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإن هذا ليس فيها مصافحة استثناء معلق وهو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها إذا يبقى حديث أبي هريرة السابق وانتهى الناس عن القراءة بشكل محمولا على ما عدا الباب وهذا دائما يقع اللفظ عاما ويراد به ويخصص يقع عاما ويخصص وعلى هذا فنقول ليس في حديث ابي هريره دليل على النقص لان من شروط النقص العلم اذا اخبر الناس وقوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه فانه لا صلاه لمن لم يقرا فيها يستثنى من ذلك مساله ورد بها النقص وهي ما اذا ادرك الامام رافعا لذلك الامام رافعا سقطت عنه قراءة الباب وفي ذلك أشكى بأخر رضي الله عنه حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فرفع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن قائل فقال أبو بكر قائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود إلا هذا الحديث يدل على أنها في هذا الحال سقطت عنه سقطت عنه ما هو الدلالة عنه؟ والدلالة أن هذا الرجل إنما استعجل ورفع قبل أن يصل إلى الصف لماذا؟ لأنه إذا رفع بلا شك وإن لا لم يستعجل لأنه يدري ماذا تفرع يقينا فليس لما استجار به الصف يعلم يقينا أنه لأجل ذلك إدراك الركوع كما جاء أيضا كما جاء في رواية بذلك لكنها ليست صحيح قال خشيت أن تقول لبقى علمنا أن نواجهها هل علمنا أن نواجهها من فعل أو من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود يقال كيف تقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وهو قال له لا تعد قال له لا تعد لا تعد من ذلك ومن وجه التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بها على التفاؤل ولو كان من جهه او لم تصح رحلته لعدم الفاتحه لامره لأمره بقضاء الصلاة فلما لم يأمره بقضائها دل على أنه أدركها فإذا قال قائل إن قوله لا تعد يدل على أنه لا يجوز العود من هذه الحال وذلك دليل على وجوب القراءة في هذه الحال ثم ومن هذا الحال قال قائل لا تعد أي في هذا العمل وذلك لأنه يفوت به قراءة الثالث نعم يقول هذا حرام الذي يفوت قراءة الثالث قلنا لو كان لفوات قراءة الثالث في هذه الحالة التأكيد لقال له أدرك قراءة الثالث وقال له أدرك قراءة الثالث نعم لأن هذا كيف ثم إننا نقول جواب آخر كلمة لا تعد نحن عن العودة مثل قليل أبي بكر ولننظر أبو بكر اثنا عشر أولا الفراق ثانيا الركوع قبل أن نزل إلى الصف ثالثا الدخول مع الإمام في الركعة الدخول مع الإمام في الركوع قبل الدخول مع الإمام في الركوع والسنة تفسر بعضها بعضا لكن الإكراه الذي يقال إلى الإكراه هو الإكراه الذي يقال إلى الإكراه وتكون مع الإمام في الركوع هذه ثلاثة أشياء كلها ينطبق عليها قوله لا تعد كلها يحتمل أن تكون كلها داخلة في قوله لا تعد والسنة يفسر بعضها بعضا فنقول أن الإكراه فقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقرار فامشوا إلى الصراط ولا تعرفوا السكينة ولا تسجدوا قد ورد إن عيسى ورد الدنيا إذا تعود الإقرار أي عن الضوء كونه يدخل في الصلاة قبل أن يدخل إلى الصف غير عدوي عنه يلزمه بأي شيء يوقع وأن يدخل مع النار قبل أن يكفر الصلاة لهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكفر الصلاه الا اذا استوى الناس في وقوفه ولم يكن لم يكفر حتى انه في عهد عمر وصحابه رضي الله عنهما كان يقرا رجلا في اول صفوف او رجال فاذا عدوا وقالوا من صفوف الصلاه فقروا شيئا هذا ايضا من نظر الكلام يعني من يصح ان يكون النهي وارد عليه الدخول مع الايمان في الركوع يريد بطمأنينة حتى وقفت في الصف والإمام راكع ثم ركع هذا ما يفعل بالخلف السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدركت وقفت كان مأمور بأن تصلي ما أدركت وما أدركت وقفت فأتيت شاهدت الإمام راكع فأنا مأمور بأن أصلي ما أدركت وقفت وأنا أدركت وقفت وقيل بهذا أن النهي في حديث أبي بكر إنما يتوجه على أقرين مما فعل وهما قراءة الصلاة والدخول في الصلاة قبل أن يصل في الصلاة أما الدخول مع الإمام حول الركوع فهذا لا نهي عنه بل الأمر ثابت في مثل في قوله كما أدركتم وقفوا وفي هذا التقرير يتبين أنه يستثنى لقراءة الفاتحة هذه الصورة أنها وجهها من حيث معنى وأصغر من حيث معنى أن هذا أن القراءة إنما هي ذكر الزيادة القراءة ذكر الزيادة وكان هنا سقط لماذا؟ لمتابعة ولما من العبادة وسألنا أن لو جاء وإسماعيل لم يرجع بعد ثم دخل معه واستودع وصرع بفاتحة ولم يتمكن من إدراكها إلى وجهها حتى رجع الشام وخاف أن تقول له لم أجدك وإن في هذه الحال يرجع وإن لم يجد لكن أنا موجود في وإذا في أخرى موجود في بلادي يعني إذا جاءت أن المأمون يلتقي في تفكير الإسلام